أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن صفة الوضوء وعن المستحبات في الوضوء وعن الشروط وعن الواجبات قبل ذلك. وهنا في الكلام قلنا إنه موجب الوضوء الحدث، يعني الذي يوجب على الإنسان أن يتوضأ هو أن يكون محدثا، فكان أخرج ريحا، فكان بالا، تغوط، هذا الموجبات للوضوء. طيب إذا أراد الإنسان أن ينام، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ هل هذا من ضمن الموجبات للوضوء أم أنه يستحب ذلك وليس واجبا؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. ينوم الإنسان الذي على جنابه، هنا إذا كان نوم الإنسان اللي على جنابه مستحبا أن يتوضأ، إذا كان يبقى على ذلك هنقول اللي مش على جنابه أصلا من باب أولى أن يستحب له ذلك وأنه لا يجب عليه. فهنا ننظر في الدليل فيما ذكر العلماء، البعض رأى أنه يجب عليه أن يتوضأ، وهو واضح من الدلالة اللي في هذا الحديث. نعم، أنه هل إذا أراد أحدنا أن ينام وهو على جنابه هل ينام؟ من حق ينام؟ قال: ينام، ولكن إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: إنه تصيبه الجنابة من الليل، أو ذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ، فقد يؤخذ من ذلك أيضا أنها صيغة تدل على الوجوب، توضأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كأن هذا من الموجبات للوضوء عند النوم أن يكون الإنسان على جنابة، يبقى لا ينام حتى يتوضأ ويغسل ذكره كما في هذا الحديث. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابة وأراد أن ينام بينام من غير ما يغتسل صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يتوضأ. يبقى كان هو يتوضأ دليل على الاستحباب. أمره لعمر رضي الله تعالى عنه توضأ، هذا إما يدل على الوجوب إذا لم توجد قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب، أو أنه يدل على الاستحباب مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فذهب جمهور العلماء إلى أن وضوء الجنب للنوم هذا مستحب وليس فرضا واجبا، وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب، إلى أنه يجب على الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ قبل أن ينام. العلماء قالوا هذا شذوذ، هذا شذوذ، يعني إيجاب ذلك على الجنب هذا شذوذ. ذكر أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم، ثم ذكر ما يدل على عدم الوجوب بحديث ابن عباس المرفوع: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه أمر بالوضوء إذا قام للصلاة، بهذا الوضوء الواجب عليه أنه إذا أراد أن يصلي، ولكن هنا لا يريد أن يصلي، يريد أن ينام، يبقى لا يجب، ليس مأمورا فيه. فإذا هو أمر بأمر في ذلك فليكن على الاستحباب. حديث صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء. خرج من الخلاء قضى حاجته، وبعدين جابوا له الطعام ليأكل صلى الله عليه وسلم، فذكروا له الوضوء: هل تحب أنك تتوضأ قبل ما تأكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أصلي فأتوضأ، أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني هل أنا أريد أن أصلي فأتوضأ؟ فدل على أنه إذا كان خارج من الخلاء وأراد أنه يأكل لا يجب عليه أن يتوضأ. وهنا ذكر أن الذي يوجب عليه الوضوء أنه يريد الصلاة إذا أراد الصلاة، يبقى إذا لم يرد الصلاة لا يجب عليه الوضوء، ويبقى الباقي أنه يستحب له أن يكون على وضوء. والكلام في الوجوب، هل يجب عليه أن يتوضأ إذا كان على جنابة وأراد أن ينام ولا لا يجب؟ الحديث هنا واضح أنه الواجب الذي عليه أنه يتوضأ إذا أراد أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا احتج الجمهور بما رواه أبو داود وهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يدنوه ثم ينام ولا يمس ماء. كان يدنوه يعني يكون على جنابه عليه الصلاة والسلام ثم ينام ولا يمس ماء. هنا العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث. العادة أو المروي عن عائشة أنه كان أو سئل هل كان ينام إذا كان على جنابه؟ قالت نعم إذا توضأ أو يتوضأ وينام صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بتقول أنه كان يدنوه ثم ينام ولا يمس ماء ولا يمس ماء. إما هذا محمول على بعض الأحوال يبقى لبيان أنه لا يجب أن يتوضأ، أو محمول على أنه لا يمس ماء للغسل، لا يمس ماء للاغتسال ولكنه يمس ماء للوضوء صلوات الله وسلامه عليه. ده اللي ذكره العلماء في هذا الحديث. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام صلى الله عليه وسلم ولا يمس ماء. يقول النووي هنا هذا فيه جوابان للعلماء: لا يمس ماء للغسل، قال والثاني وهو عندي حسن، يعني كأنه يفضل هذا الجواب الثاني لا يمس ماء، أنه في بعض الأحوال كان صلى الله عليه وسلم كان على جنابه نام من غير ما يتوضأ ولا يمس ماء أصلا، هذا منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأنه لا يجب الاغتسال في ذلك. في أحاديث في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هنا الوضوء في هذه الحالة مستحب، إذا كان الإنسان على جنابة حب أن يقعد يأكل قبل ما يغتسل، حب أن هو ينام من غير ما يغتسل، يبقى يتوضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على استحباب ذلك، يستحب له ذلك. ولكن الأمر فيه هل يجب ولا لا يجب في ذلك. جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. الجمهور قالوا هذا محمول على الاستحباب. جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. هنا ثلاثة لا تقربهم الملائكة، لا، هل هذا دليل أن عقوبة يعني لهذا الإنسان؟ أخبر أن جيفة الكافر لا تقربهم الملائكة، المتضمخ بالخلوق، الخلوق نوع من الطيب، طيب الغالب عليه الزعفران، الزعفران، والرجل ليس له أن يضع طيب فيه زعفران لأنه بيدي لون، هذا طيب النساء ليس طيب الرجال. الرجل يحط نوع من الطيب يلون له وشه يلون له إيديه، لا، هذا ليس طيب الرجال إنما هذا طيب النساء. فلذلك الذي يتضمخ بالزعفران وهو طيب النساء فيضع الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تقربه الملائكة. والثالث قال والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتوضأ. طيب يا ترى هذا عقوبة يعني من الملائكة لهذا الإنسان، ولا لكوني على جنابه في ذلك الملائكة ما تحبش تقرب إنسانا وهو على جنابه؟ الحديث لو كان وحده يقال إنه يبقى لابد أن يتوضأ الإنسان الذي على جنابه حتى طب حيفيده إيه هذا الوضوء؟ أي فيده؟ العلماء يتكلمون في الوضوء أنه لابد من الترتيب والموالاة من ضمن الشروط اللي ذكروها في الوضوء أو من ضمن الواجبات اللي في الوضوء، الترتيب والموالاة وتكلمنا فيه. لما يجي يتكلم عن الغسل يقول لك أنه لا يجب في الغسل لا ترتيب ولا موالاة، لا يجب لا ترتيب ولا موالاة. فلو أنه غسل بعض الأعضاء فكأن غسل هذه الأعضاء يرفع الجنابة عن هذه الأعضاء دون غيرها، فإذا أراد الجنب أنه ينام فغسل أعضاء الوضوء إن هذه تطهرت هذه فخفف في أمر الجنابة وكان له أن ينامه على هذه الحال. لسه برضو الأمر هل طيب هذا واجب يعني الملائكة لا تقربه وهو على جنابة لغاية ما يتوضأ، هل يجب ذلك ولا لا يجب عليه أنه يتوضأ؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. لذا يؤيد كلام الجمهور في أنه كان ينام من غير ما يمس ماء أصلا، وده اللي اختاره الإمام النووي وحسنه وقال إنه محمول على بعض الأحوال، كان ينام صلى الله عليه وسلم على جنابه من غير ما يمس الماء. في رواية لهذا الحديث: فإن استيقظ من آخر الليل فإن كان له في أهله حاجة عاودهم ثم اغتسل. إذا كأنه قد يدامع مرتين في الليل من غير اغتسال بينهما ثم بعد ذلك يغتسل صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في الحديث عنها عن عائشة رضي الله عنها: كان يبيت جنوبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. وكأنها تقصد بذلك أنه نام من غير ما يتوضحت صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، ولكن الحديث محتمل، يحتمل أنه توضأ ونام ويحتمل أنه لم يتوضأ ونام صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في حديث آخر، وكل اللي بنذكره حديث صحيحة بس ما بنطلش بذلك تخريجها، لكن كل اللي ذكرناه حديث صحيحة صحاحة أهل العلم. جاء في حديث لعائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ. وفي رواية أخرى: أو تيمم. أو تيمم، يبقى التيمم يقوم مكان مقام الوضوء. في رواية للحديث: كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم. فكسل أن يقوم، يبقى التيمم بدل الوضوء مش لفقدان الماء بل للكسل أن يقوم، للكسل، لما هنا فيه تخفيف لهذا الشيء مع وجود الماء فهو تيمم ونام صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث لعبد الله بن قيس يقول: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وسلم، أو كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال: قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وينام، وأحيانا كان ينام من غير أن يمس ماء صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا كان يتيمم مع وجود الماء صلى الله عليه وسلم، ولكن يكسر أنه يقوم فيتوضأ فيتيمم صلى الله عليه وسلم. لو كان الوضوء واجبا التيمم لا يقوم مقامه، لو كان واجبا أنه الآن يجب عليه الوضوء والماء موجود، الماء موجود، يبقى يجب عليه أن يستعمل الماء، ولكن لم يستعمل. قالت: فإذا كسل صلى الله عليه وسلم تيمم ثم نام صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الجملة أو جملة الأحاديث تؤيد مذهب الجمهور في أنه لا يجب عليه أن يتوضأ للنوم إذا كان على جنابه. طيب إذا كان على جنابة أو ليس، لم يكن على جنابة، إنسان طاهر أصلا ليس على جنابة وأراد أنه ينام، يستحب له أن يكون على وضوء، يستحب له ولا يجب عليه أن يكون على وضوء. الباب الذي يليه وهو المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. يقول هنا في المنار: قال ابن مبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني القرآن دل عليه، وكذلك فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. يعني مسألته أفضل من الغسل فيها نظر، لأن المسح على الخفين أفضل من الغسل، يمكن أحيانا يكون لبيان السنة، أحيانا يكون فعل الشيء الأقل أفضل لبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة في هذا الشيء فلتفعل، زي الأخذ بالرخص. الأخذ بالرخص، إنسان اللي يفطر في نهار رمضان أحيانا يكون هذا أفضل ليعلم الناس ويبين الناس. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر في فتح مكة وكان صائما هو عبد الله بن رواحة، ثم لما شق على الناس أفطر صلى الله عليه وسلم، وأفطر أمام الإمام بعد العصر، بعد العصر عليه الصلاة والسلام. إفطاره هنا رخصة لبيان للناس أنه يجوز لهم أن يفطروا في رمضان، لكن لا يقال إن الإفطار دائما في نهار رمضان للمسافر أفضل، لا يقال ذلك، ولكن بحسب الأيسر. فقد يفعل الشيء المفضول وغيره أفضل منه، ولكن في هذه الحالة لتفعل لبيان الرخصة يكون المفضول أفضل من غيره. لذا يحمل كلام أحمد رحمه الله على هذا المعنى أن المسح على الخفين أفضل لبيان السنة يعني لبيان السنة، وإلا فالغسل أو غسل القدمين هذا أفضل بكثير من المسح على الخفين. المسح على الخفين، الخف ما يلبسه الإنسان في رجله أو في قدمه يستر القدم جميعها زائد جزء من الساق ويكون فوق الكعبين، والكعبان العظمتان اللي في آخر الساق، يبقى هنا بيلبس الخف الحذاء اللي له سور، له سور هذا السور بيغطي جزء من الساق، الجزء اللي فيه العظمتين الشمال واليمين أسفل الساق، إذا غطى العظمتين اتغطوا يبقى هذا نسميه خفة، إذا كان تحت اليسار هذا نسميه نعل، نسميه نعل ما كان تحت أو حذاء ما كان تحت الكعبين. فهنا في المسح على الخفين استطرت القدمان بالخفين، يبقى يجوز لك إذا كنت لابسهما على طهارة أن تمسح على الخفين. الدليل ماذا؟ عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفي صلى الله عليه وسلم. هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بيذكر هنا يقول إبراهيم اللي هو ابن يزيد بن خعي كان يعجبهم هذا الحديث، إن راوي الحديث جرير بن عبد الله، فكان يعجبهم أنه رواية جرير، اشمعنى عن رواية جرير عن غيره؟ قال لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، إسلام جرير بعد نزول المائدة، وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر في هذه الآية الغسل، الغسل هنا هنقول أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء. طيب المسح، يقول ابن جرير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين صلوات الله وسلامه عليه، مسح على الخفين. الفائدة إيه يؤخذ منها؟ يعني عن سورة المائدة هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أواخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن نزولها كان لغاية سنة 7 تقريبا تنزل، أو قبل ذلك نزلت هذه السورة، لكن إسلام جرير ابن عبد الله كان متأخرا، فقالوا أسلم جرير في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة يعني سنة 10 إسلام جرير رضي الله عنه، سنة 10 يبقى هنا نزول المائدة لغاية سنة 7 تنزل سورة المائدة، ولكن هو أسلم سنة 10، فيبقى سورة المائدة لو أن فيها غسل الرجلين فحديث جرير متأخر عن سورة المائدة، ولو قال إنه ناسخ لها، ولكن مبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. يجوز بشروط 7، يجوز المسح على الخفين بشروط 7. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني أما تلبس الخفين يكون كملت توضيت وضوءا كاملا ثم بعد ذلك تلبس الخفين. دليله قال لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا إنه إذا كان الإنسان على وضوء وبعدين لبس الخفين الآن يجوز له لو أحدث أن يتوضأ وأن يمسح على الخفين لا أن ينزع الرجلين ويغسلهما. يبقى هنا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، لذلك قال لنا هنا لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. إذا توضأ وضوءا كاملا وبعد ذلك لبس الخفين خلاص متفق العلماء على أنه يجوز له أن يمسح بعد ذلك على الخفين. لاحظ في قوله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء كأنه على مفهوم ما يذكره هنا لو أنه لابس الخفين وبعدين اتوضأ أثناء ما هو بيتوضى وصل لغاية رجلين نزع رجله اليمنى وراح غسلها وراح حطتها في الخف، وبعدين نزع رجله اليسرى وراح غسلها وأضعها في الخف، كأن هذه الصورة لا تدخل تحت قوله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني عايز يتوضى وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين. طيب دليله ايه على ذلك؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين، اني ادخلتهما طاهرتين. يمكن ينازع بعض اهل العلم في هذا المعنى، يقول طيب ادخلتهما طاهرتين يعني غسلت واحده ودخلتها اهي صارت طاهره وغسلت الثانيه. قال لك لا، ده هو علشان تطهر طهاره كامله لابد ان ينتهي الوضوء، ينتهي الوضوء. والا لو ان انسانا توضا لغايه ما بقى له رجل واحده وما غسلش هذه الرجل وتركها ولم يتوضا، لم يتوضا، ولا يقال انه ارتفع حدث، ما ينفعش يصلي على هذه الحال. يبقى حتى يرتفع الحدث عنه لابد ان يكمل وضوء. يقول فاني ادخلتهما فيهما طاهرتين، يبقى بعد ما اكملت الوضوء ادخلت الرجلين في النعلين. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، ولكن هل معناه انه لا يجوز له اذا كان لابسا للخفين انه ينزعها واحده واحده يغسلها بعدين يدخلها والاخرى يغسلها ثم يدخلها؟ هو واضح كلامه هنا انه يفيد انه لا، ما يصلحش هذا الشيء، بل كثير من العلماء حيعبرون بالنص في ذلك انه لابد انه يغسل القدمين الاول ثم يدخل الاثنين فيه. طب اذا لم يفعل هذا الشيء، يقول لك مثلا غسل رجله اليمين وحطها في الخف كأنه دخل هذه الرجل وهي لسه ما غسلتش، وبعدين أدخل الرجل اليسرى بعد ما غسلها، طيب بعد ما غسل اليسرى كملت الطهارة بتاعته، يبقى على ذلك ينزع الرجل اليمنى يغسلها ثم يدخلها في الخف. هذا اختياره. وهذا الكلام اعترض عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه ما فيش معنى لهذا الكلام، إنه إيه جاب جديد فيه هذا، حتى لو غسل له اليمنى وضعها في الخف وقلنا الطهارة لسه ما كملتش، الآن هيغسل الرجل اليسرى وتكمل الطهارة فيصل وهو لابس الخفين كملت الطهارة، كملت الطهارة وهو لابس الخفين، فلا شيء في ذلك. ويعني يحتج بأشياء لعل نذكرها بعد ذلك. حبينا ننبه على مضمون كلامي هنا، معنى قوله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يقول وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وسترهما يعني من ضمن الشروط أن يستر محل الفرض. أما بتغسل أنت القدمين تغسل غاية الكعبين حتى الكعبين، يبقى حتى تمسح على الخفين لابد أن يسترا هذين الكعبين. يبقى سترهما لمحل الفرض ستر كل القدم لغاية الكعبين. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، ولو بربطهما يعني فرضنا ان الخف اللي بيلبسه السور بتاعه من خروق مثلا ولا حاجه، لو انه رفعه هيسقط ما ينفعش، لكن على الاقل انه بيتربط، لو انه اتربط هيقف السور بتاع الخفين، يبقى يجوز له انه يمسح عليه وعلى هذه الحال. فان ظهر منه شيء لم يجوز المسح، يعني عايز يقول لو جزء من القدم ظهر لا يجوز له ان يمسح. ليه؟ عايز يقول انه تعارض هنا امران، امر انه جزء مغطي حكمه المسح، جزء مكسور مكشوف حكمه الغسل. طيب هنا يتعارض، يغسل ولا لا؟ يبدا على الاصل بتاعه اللي هو غسل القدمين. هذا كلام صحيح اذا كان الجزء المكشوف كبيرا عرفا، يتفاحش عرفا، لكن اذا كان ليس او لا يتفاحش عرفا، هنا نقول مش كل الصحابه كانوا يلبسوا احذيه جديده وكلها مقفوله وما يشمع مرقعه ومقطعه كلها ابدا، كانوا فقراء رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فعلى ذلك الخف اذا كان يعني فيه رقعه، فيه شيء بدا منه شيء يسير، وهنا اليسير لا حكم له، لكن اذا كان تفاحش من جزء كبير ظهر منه، يبقى على ذلك يخلع الخف ويغسل القدمين. قال وإن كان المشي بهما عرفا، وإن كان المشي بهما عرفا. هذا الشرط يمكن بعض العلماء يقول إنه ما فيش دليل على الاشتراط إنه يشترط مثل هذا الشيء، إن كان المشي بهما عرفا. لكن العلماء يقول الحكمة، النظر للحكمة، ليه إنه إن كان المشي، الدين بيساعد الإنسان على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، المساعدة على الطاعة، أما بيرخص للإنسان في الأمر، يرخص له ليفعل الطاعة، ليعان على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. إنسان اللي مسافر لسفر فيه طاعة، يقول له يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان، تقصر في الصلاة، لكن اللي بيسافر سفر معصية عشان يعصر ربنا يقول له لا، ليس لك أن تقصر في الصلاة، ليس لك أن تصلي أن تفطر في نهار رمضان. ليه ليس له ذلك؟ ليس له، لكن لو رخصنا لك ان بنعينه على معصيه الله سبحانه، يبقى هنا لا يعان هذا الإنسان على معصية الله سبحانه فيمنع من الأخذ بالرخص إذا كان عصيا. فالعلماء لما يتكلمون هنا يقول طيب وإيه اللي حيخليه يلبس حاجة ما يمشيش بيها عرفة؟ إن الأصل اللي بيلبس الحذاء عشان يمشي بيه، اللي بيلبس الخف عشان يمشي بيه، فإذا لبس شيء أصلا مثل هذا لا يمشي بيه طب يلبسه ليه؟ يبقى هنا كأنه بيثقل على نفسه إنسان ما يعني هذا لا يفكر. لو جاب جزمة حديد ضخمة جدا لابسها ما يعرفش يتحرك بها، لا تعمل بها إيه؟ تمنع نفسك من الذهاب للمسجد، تمنع نفسك من طاعة الله سبحانه، كتف نفسك بغل حطه في رجليه، لا مالكش انك تمس على هذا الشيء. يبقى ان النظره لهذا الشيء ان مثل هذا الشيء لا يمشى في مثله. طيب اذا كان بيلبس حاجه كل ما يرفعها لفوق شراب مثلا عشان يمسح عليه، شراب واسع جدا يرفعه لغايه فوق يروح يهر لوحده ويطلع من رجله من غير شيء، طيب هذا الشيء اللي بيلبسه علشان يسهل عليه ايه؟ زين ده بيعسر عليه المشي، كل ما مش يطلع من رجله عايز يلبسه تاني مثله هذا، لا ما ينفعش كده، كأن ده بيتلاعب بأمر الدين. فده معنى كلام الفقهاء إن كان المشي به معرفا يعني يلبس ما يحتاج إليه، بيلبس حاجة يحتاجها ليمشي فيها، أما يلبس ما يشق عليه المشي به طيب ما تقلعه في غسل رجليه ليه تلبس اللي يشق عليه المشي به؟ هذا المصيبة هنا الذي تدعو الحاجة إليه هو ما يمشي بهما عرفا. وثبوتهما بنفسهما، ده كلامه هنا اختياره انه الثبوت بالنفس اللي هما الخفين يعني او اذا لبس الجوربين يكون ثابتين، فان لم يثبت الا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. يعني عايز يقول اذا كان لابس حاجه ممكن تهر وتخرج من رجله تطلع، لبس فوقها حاجه لها سيور تتربط عليها، يبقى الاثنين لهم حكم الواحد، الاثنين لهما حكم الواحد ان يلبس هذه مع هذه ويمسح على الاثنين مع بعض. وهنا كانه بياخذ بقول المغيره في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، كانه ادى الاثنين حكم الخف. الجورب شرف يلبسه الإنسان يكون من خروق ونحو ذلك. النعل يطلق على ما يلبس في القدم، قالوا النعل ما يقي به القدم من الأرض يسمى نعل، ما يقي به القدم من الأرض. يبقى سواء كان هذا النعل له جزء من فوقه وش للنعل أو له سيور زي الشبشب اللي يلبسه الإنسان مثلا، يبقى هنا كله يسمى نعل، كله طالما إنه ما وصلش يغطي الكعبين اللي في جانبي الساقين نسمي هذا نعلا. يبقى هنا إذا تخيلنا واحد لابس جورب، الجورب ده بيسقط بنفسه، حاطط لابس فوقه شبشب عشان يثبته في مكانه وأراد إنه يمسح، حين يمسح هنا المسح يكون على الجورب، المسح يكون على الجورب، فرضنا انه مسح وين الوش بتاع الشبشب موجود، الوش ده مش هيحوش وصول بعض الماء من اصابعه على الجورب نفسه، يبقى يجوز له ان يمسح على هذه الحال. ده اذا كان الجورب لا يستمسك بنفسه، والله الجورب يستمسك بنفسه خلاص الا عنا يمسح على الجورب وحده، هذا جائز وفعله اكثر من 9 من اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا عايز يعني يؤول الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، لأن العلماء اختلفوا في هذا الحديث، قالوا والله يحتمل المعنى مسح على الجوربين وحدهما ومسح على النعلين وحدهما، لكن هذا مشكل جدا يمسح على النعلين، هل يمسح على النعلين ده احنا قلنا في الخف المخرق ما ينفعش ان يمسح عليه اذا كان الخرق بتاعه يبدي اكثر القدم او شيئا كبيرا من القدم، كيف بالنعل اللي ممكن يكون زي هيئة الشبشب ممكن يكون نص رجله باينة منه، ازاي هيمسح على النعل ده وجزء كبير من رجل اللي فرضها ان تغسل مكشوفا؟ فعلى ذلك قالوا لا. يبقى الحديث معناه انه كل لابس الاثنين مع بعض، جورب وفوق الجورب نعل، زي ما نقول لابس شراب وعليه شبشب على الشراب، فلما حب يمسح مسح على الاثنين مع بعض، فيقينا حيوصل جزء على الشراب وهو ده اللي مطلوب في المسح، واللبس النعل او الحذاء هذا معين على المشي. برضو هذا الحديث ما سلمش من إشكال عند علماء الحديث، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، من بعض أهل العلم أخذوا بجواز المسح على النعلين، وهذا مش جدا، يمكن مال إليه العلامة القاسمي في الرسالة بتاعته، الشيخ أحمد شاكر نفس الشيء، في الألباني برضو، ابن تيمية قبل ذلك مال لهذا الشيء، إنما الكلام اللي فيه فيه إشكال كبير جدا، ودايما نقول نحتاط للعبادة، نحتاط للعبادة، إنما أنا نقول إذا كان المسح الأصل على الخفين والخف يستر الكعبين، يستر الكعبين، لكن الحذاء لا يستر الكعبين. فإذا قلنا بجواز المسح على الحذاء أو على النعل الذي لا يستر الكعبين، يبقى معنى ذلك خلاص المسح على النعل ده ما هو أقل منه، اللي حفسح الشبشب العادي ورجلي كلها بين منه خلاص، طالما المسح على النعل أو ده اسمه نعل. ويرجع العلماء يقولوا النعل معناه ما يقي القدم، ما يقي باطن القدم يعني من الأرض، يبقى كفاية أن يبقى النعل الجزء تحتاني يقي القدم الأرض وفوقه ولو سير واحد بس فوقه وخلاص، وأمسح على مثل ذلك. هذا يعمل إشكال كبير جدا، لذلك لابد من نظرة. العلماء قالوا إيه عن هذا الحديث؟ يعني صحيح الألباني صححه، والشيخ القاسمي مال إليه والعمل به وغيره، ولكن يطرى الألباني خلص المشكلة اللي في الحديث بقى، الأمر متفق عليه في هذا الشيء ولا فيها كلام؟ هنا نقول الحديث هذا رواه الإمام أبو داود، ولما روى الحديث قال وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وذكر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن ابن مهدي، إمام حافظ عالم بالحديث وبالرجال، عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، كان لا يحدث بهذا الحديث. الحديث لاحظ الحديث قلنا صححه من العلماء الشيخ القاسمي والشيخ أحمد شافعي والشيخ الألباني صححوا هذا الحديث، ولكن العلماء زي أبو داود يقول عبد الرحمن المهدي كان لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. يعني عايز يقول هو حديث واحد بس اللي فيه، هو حديث المغيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وبعدين راح وراء المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء وبعد ذلك أراد يتوضأ، فالمغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لابس جبة فحب أن هو يشمر الجبة عشان يتوضأ، ضاقت فطلع إيده من تحت الجبة غسل اليدين صلى الله عليه وسلم. لما جاء عند القدمين أراد المغيرة قال فأهويت لأنزع خفين، أهويت لأنزع خفين، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هي دي الحكاية، هو ده الحديث. جاب منين بقى النعلين اللي هو بيقول عليهم في هذا الحديث إذا كان هي القصة قصة واحدة بس، والمغيرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل العلماء يرونها على هذا على هذه الصورة، فاعتبروا إن ما جاء من رواية فيها نعلين بدل خفين بدل هذا شذوذ، هذا شذوذ في الحديث. مين اللي اعتبروه؟ هتلاقي أكابر أهل العلم بالحديث، الكبراء من أهل العلم بالحديث اللي قالوا هذا الشيء. فهنا أبو داود يروي عن عبد الرحمن المهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، قال إن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، قالوا هذا شذوذ أيضا، لأن هي الحديث هذا ليس متصلا ولا قويا، ده كلام أبي داود. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن قريش، وروي ذلك عن عمر وابن عباس. كأن أبي داود لم يجد حديثا في المسح على الجوربين يصح، لم يجد حديثا، فاحتج بأفعال الصحابة، قال الصحابة فعلوا، كأن الصحابة قاسوا الجورب على الخف ولا على النعل، على الخف، قاسوا الجورب على الخف، إن الجورب يغطي الكعبين وكذلك الخف يغطي الكعبين. ابن القيم بيذكر هذا الحديث ويتكلم في، لاحظ انه شيخ الاسلام ابن تيمية هو شيخ ابن القيم رحمه الله، يعني له كلام في جواز المسح على النعلين، وده يمكن اللي جرأ من قال بعد ذلك بجواز المسح على النعلين لهم سلف اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، انه قال هذا الشيء، فقال مثله الشيخ القاسمي وقال مثله الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني رحمه الله على الجميع. لكن ابن القيم ما وافقوش على هذا الشيء، وافق شيخه ابن تيمية رحمة الله على الجميع على هذا الشيء. قال ابن القيم في التعليق على سنة أبي داود، قال النسائي ما نعلم أن أحدا تابعه ذيلا على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، يعني الحديث الثابت الصحيح إلا أسانيده صحيحة وجاي من طرق النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. الإمام مسلم بن الحداد رد هذا الحديث وقال البيهقي وضعف مسلم هذا الخبر وقال أبو قيس الأودي وهو زيد بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما. يعني عايز يقول دول أقل من يقال عنهما دول ما همش من الحفاظ الكبار اللي مثلهما يقولوا حنخالف الباقي وناخد بكلام دول، يقول لا، هم الاثنين لا يحتملان أن يؤخذ بكلامهما في ذلك. قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان الثوري لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منه. قال سفيان الحديث ضعيف أو واهب، سفيان الثوري ضعف أيضا الحديث. عبد الله بن أحمد قال حدثت أبي بهذا الحديث فقال أبي ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. قال أبي أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول هو منكر، هو منكر. علي بن المديني قال حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، يعني كل دول رواه المسح على الكوفيين، ورواه زيد بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على الجوربين يعني والنعلين، قال وخالف الناس، وخالف الناس. وقال يحيى بن معين الناس كلهم يروونه على الكوفيين غير أبي قيس. قال ابن المنذر وذكر المسح على الجوربين، قال والعمدة في الجواز على هؤلاء، يعني أن الصحابة مسح على الجوربين ليس على هذا الحديث. طيب إذا هنا الحديث ما اتفقش العلماء على الأخذ به ولا على تصحيح هذا الحديث حتى وإن صححه العلماء اللي زي أحمد شاكر والقاسمي والألباني رحمة الله على الجميع، لكن الفطاحل من علماء الحديث ردوا ذلك، رد وهم النقاد للحديث. فإذا ردوا ذلك مش حميدي إحنا نقوله أنه لا ناخد رخصة في المسح على النعلين ولا مانع من ذلك. إذا المسح فليكن على الخفين وليكن على الجوربين الساترين لمحل الفرد. جاء في حديث سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، فالعلماء قالوا وإن صح هذا الحديث فليكن المعنى الذي فيه إنه لبس، كان صلى الله عليه وسلم لابسا جوربين وعليهما نعلين، فالذي قال يعني تجوز في الرواية وقال ذلك. وإلا المسح على النعلين والمسح على القدمين، هنا القدم حقها أن تغسل بالآية أنها توصل، أما المسح على القدم هذا فيه شيء، فلذلك العلماء ردوا ذلك. يقول ابن قدامة وهو يتكلم عن هذا الحديث الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم، يعني عايز يقول إنه لابس جورب وعليه دخول، يعني إن صح هذا الحديث فليكن المعنى ذلك إنه لابس جوربا صلى الله عليه وسلم شراب وعلى الجورب ده لابس نعل زي ما نسميه شبشب مثلا، والشبشب للسيور، فلما مسح مسح على الظاهر في الجورب زائد السيور اللي موجودة. هذا كلام ابن قدامة. قال وحديث أوس بن أبي أوس فيه اضطراب سندا ومتنا، وكذلك ابن عبد البر قال هذا الشيء وضعف الحديث، وكذلك الطحاوي وغيرهم من العلماء تكلموا في هذا الشيء، ويمكن هيجي كلام لابن القيم في هذا المعنى. حبينا بس التنبيه على انه إذا الانسان اللي لابس النعل اللي لابس الشبشب لا يجوز له ان يمسح عليه، انما المسح يكون على الخفين او على الجوربين على ما يكون ساترا لمحل الفرد. طيب من شروط المسح قال وإباحتهما، إباحة يعني للابس الجورب ولا للابس الخف يكون هذا مباحا، مباحا مباحا له شقان، مباحا يجوز له أن يلبسه، ما يكونش جلد جلد جلد خنزير مثلا هيلبسه نعل والأمسح عليه، أو جلد كلب أو نحو ذلك، يبقى فليكن طاهرا حتى يمسح عليه. لا يكون محرما أن يلبس جوربا من حرير مثلا، الرجل لا يجوز له أن يلبسه ولا أن يمسح عليه إذا لبسه لأنه حرام، يبقى لا يجوز المسح على المعصوب. سرق من واحد الخف بتاعه وعايز يتوضأ ويصلي ويمسح عليه، لا يجوز له ذلك، يبقى هنا هذا معصوب، يبقى لا يجوز المسح على المعصوب ونحوه ولا الحرير للرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح بها الرخصة. الشرط السادس طهارة العين، طهارة العين يعني يكون طاهرة، ما يكونش من جلد غير مدبوغ مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقد طهر، فيجيب إهاب غير مدبوغ ويلبسه الخف لا هذا غير طاهر. وعدم وصفهما البشرة. وعدم وصفهما البشرة، عايز يقول يعني إذا كان يلبس شراب ما يكونش الشراب خفيف ورقيق جدا بحيث أنه يوصف البشرة تحته، يقوم تشوف لون الجلد لونه أسود لونه بني لونه أحمر، الجلد من تحت الشراب بهذا لا يصلح أنه يمسح عليه. قال فإن وصف البشرة لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل. طيب اللي حيمسح يقول يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. يمسح المقيم، هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. اللي يسافر يمسح قد ايه من غير ما يخلع الخف بتاعه او الشراب اللي لبسه؟ 3 أيام وليالي جعل له انه يمسح هذه الفترة. المقيم يمسح قد ايه ولابس الخف ولابس الشراب على وضوءه؟ يمسح يوما وليلة. يبقى هنا 3 أيام وليالي هن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب المسافر اما مسافر سفر طاعة واما مسافر سفر معصية. مسافر سفر طاعة يبقى يمسح 3 أيام وليلة، أو سفر مباحة يمسح 3 أيام وليلة، أو سفر مكروه. لكن سفر معصية لا، رجع حكمه كأنه إيه؟ المسافر معصية كأنه مقيم، يبقى يمسح يوما وليلة، يبقى مش يمسح 3 أيام وليلة ولكن يمسح يوما وليلة. هذا معنى قولي هنا أنه يمسح المقيم وكذلك العاصي بسفره يمسح يوما وليلة من الحدث بعد اللبس. من الحدث هنا يعني اختيار انه اذا لبس الخف هو على طهارته، المتوضي لبس الخف، فرضنا انه لبس الخف على طهارة عند صلاة الفجر، اتوضى للفجر ولبس الخفين او الجوربين، فضل على هذه الطهارة لغاية صلاة العصر مثلا، جاء بعد العصر احدثه، هيبتدي المسح بتاعه من امتى؟ من صلاة المغرب. فهنا بيقول لك من الحدث بعد اللبس، كأنه بداية التوقيت عنده من الحدث. أحدث إمتى؟ يبقى من ساعة هذا الحدث يعد على نفسه يوما وليلة. البعض يقول لك لا مش من الحدث، ولكنه يمسح من المسح، من بداية المسح. مسح إمتى؟ هل هتفرق؟ مش هتفرق كتير، بس يعني فيها شيء، قد يكون هذا الإنسان مسافرا ويترخص بأنه يجمع الصلوات، يجمع الصلاة، فجمع تقديم مثلا عند وقت الظهر، جمع تقديم صلى الظهر والعصر ثم أحدث. الوقت الآن وقت ظهر، الآن وقته وقت ظهر. طيب لما هيجي هنا الآن الظهر دخل على العصر، ما هو خلاص صلى العصر، لكن كان الحدث بتاعه عند الظهر، يبقى على ذلك من ساعة هذا الحدث من الظهر يعد على نفسه لغاية ثاني يوم بكرة عند الظهر يخلع النعل. إذا كان مسافرا يبقى 3 أيام، ويبقى عند الظهر الثالث هيقوم يخلع الخفين ويتوضأ ويغسل القدمين. يا هنا إلا هتفرق وقتا يسيرا بين ما نقول يمسح هذا عند من ساعة الحدث يعد على نفسه يوما وليلة، أو من ساعة ما يمسح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمسح المقيم يوما وليلة، يبقى العد بالمسح، يبقى يمسح يوما وليلة، هذا أو هذا الأرجح فيها. من ساعة ما بدأ المسح عد على نفسه يوما وليلة. مسح الإنسان عند صلاة المغرب، بدء المسح، لابس الخفين من بدري، ولكن عند صلاة المغرب كان هو أحدث وتوضأ ومسح الخفين، يبقى الآن صلى المغرب وهو ماسح، يبقى له يوم وليلة. آخر حيث أنت قبل المغرب بتاع بكرة، قبل المغرب بتاع بكرة، وكأن العد هنا بالخمس الصلوات يعني، أو بالأوقات، أوقات الصلوات اللي فيها، سواء أنه هو صلى صلاة مجموعة ولا صلى صلوات كل صلاة على وقتها، يبقى له أن يمسح. فرضنا إن بديت المسح عند صلاة الظهر اليوم، يبقى تمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر وتخلع قبل صلاة الظهر حتى تتوضأ وتغسل القدمين. يقول عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام وليليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يقول هذا الحديث، قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك، لآخر غزوة غزاها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. يعني عايز يقول الأخذ باليقين في المسح. لو مسح في السفر ثم أقام، كان هو مسافرا وكان على باله هيفضل مسافر، بعدين بدأ له أنه لا خليه أقام، الآن اسمه مقيم، اسمه مقيم، مش هنقول له أنت اسمك مقيم لك ثلاثة أيام، هنا أقام يعني نوى الإقامة. وإلا لو كان مسافرا مثلا ناوي يسافر ثلاثة أيام أربعة أيام، وسافر وصل للمكان اللي هو فيه وناوي يقعد يومين أو ثلاثة، من حقه يمسح ولا مش من حقه؟ من حقه، لأنه ما زال حكمه أنه مسافر لم ينوي إقامة. لكن لما وصل نوى يقيم هناك، يبقى نقول لك اليوم والليلة بتاعة المقيم، يوم وليلة المقيم. يبقى لو مسح في السفر ثم أقام يبقى يوم وليلة فقط. أو في الحضر ثم سافر، مسح وهو حاضر وبعدين بدا له أن يسافر، قال يبقى مسح الحاضر هو يوم وليلة. الآن صار مسافرا، يبقى برضو الاحتياط أنه يظل على اليوم والليلة، إلا أن يخلع الخفين ثم يتوضأ، وبعد ذلك له أنه يكمل ثلاثة أيام ولهن، يعني على الأحوط، على الأحوط. وإلا فلو قيل لو أنه كان حاضرا ثم بدا له أن يسافر، خلاص اسمه مسافر الآن، فله أن يأخذ برخصة المسافر. أو شك في ابتداء المسح، أو شك في ابتداء المسح، يعني جي بكرة أو في ثاني يوم من المسح وهو مقيم، قال يا ترى أنا مبارح مسحت العصر ولا المغرب، إمتى في الاثنين؟ نقول له ابني على الأسبق، الأسبق يبقى اعتبر نفسك مسحت من العصر، يبقى الآن توضأ لصلاة العصر واصل قدمك، توضأ للعصر واصل قدمك، يبقى الأخذ باليقين. ويجب مسح أكثر أعلى الخف. لما هتيجي هتمسح على الخفين، إيه كيف يكون هذا المسح؟ مسح، ما قالش غسل، ما قالش رش، ولكن اسمه مسح. يبقى المسح أن أنت زي ما تمسح الرأس بتبلي إيدك، تنطر المية اللي فيها وتمسح الرأس، هذا المسح. كذلك على الخفين بتبلي اليد، تنطر المية اللي فيها وتمرر اليد على أعلى الخفين، على أعلى القدم اللي عليها الجورب اللي عليها الخف. يبقى يجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة، يعني حديث المغيرة من رواية الحسن عن المغيرة، وكان الإسناد صحيحا لكن الحسن لم يسمع من المغيرة. لكن غرض هذا المسح، المسح على الخفين. ودعا علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، فدل أن المسح على أعلى الخف وليس أسفل الخف. إذا المسح يكون على أعلى الخف، ولم نؤمر بالاستيعاب، لم نؤمر بالاستيعاب، يبقى على ذلك بتبل اليد وبعدين تمررها على أعلى القدم، وإيدك الثانية تمرها على أعلى القدم الأخرى. لا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسمى. العقب احنا قلنا رجل الإنسان مقدم رجل الصوابع، هذه مقدم العقب وراء، يبقى هنا آخر القدم من الخلف، هذه اسمها العقب. الكعب اللي هما العظمتين اللي في الساق، العظمتين اللي في الساق، يبقى هنا حين تلبس الخف هيكون الخف مغطي القدم كلها، المقدم والمؤخر بتاعها، الباطن والظاهر، لغاية الكعبين، لغاية الكعبين. يبقى هذا الخف أو الجورب اللي تلبسه. لما هتيجي هتمسح على ذلك، لا يجزي أن تمسح الأسفل، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لم يأمر إنسان يمسح أسفل الخف، أسفل الخف فيه تراب وفيه من الأذى اللي في الطريق، تمسح عليها وإنت إذا فيها شوية مية قليلة يبقى ما زلتش إلا وسخت إيديك فيها، لا، قال لك امسح أعلى الخف، أعلى الخف ليس أسفل الخف. فلا يجزي، لو فرضنا مسح أسفل الخف فقط لا يجزئه، مسح العقب جه ورا في رجله من ورا وحكاية مسحها من ورا لا يجزئه، ولا يسن ذلك، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الإنسان ورأيه، كان الإنسان ألم أمسح أسفل الخف، أمسح عشان أطهر أسفل الخف ولا ظاهره، ولكن رحمة الله عز وجل جعل في ذلك المسح الأعلى حتى لا تقزل يديك للمسح في الأسفل. قال: وقد رأي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفي صلوات الله والسلام عليه، عليه صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ الألباني. طيب، هنا يتوضأ ويمسح على الخفين، لو حصل ما يوجب الغسل، فرضنا انه نام اصبح وهو محتلف وكان لابس الخفين، الان هينفع يمسح بقى على الخفين؟ يبقى لابد من نزع الخفين ولابد من الاغتسال وغسل القدم. في حديث صفوان بن عساد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جناب. ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، يعني وليالي هذه الأيام لا ننزع خفافنا، أن كنا مسافرين. وهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمر إيجاب، مش وجوب، ولكنه أمر إرشاد وأمر استحباب، فيقول أنه مراعاة لما هم فيه من ظروف السفر، فما تنزعوش الخفاف، امسحوا على الخفاف 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبقى إلا من جنابة لابد من غسل القدم، يبقى تخلع الخفين وأنك تغتسل وتغسل القدم. أو ظهر بعض محل الفرض، أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء. يعني هنا عايز يقول إذا كان لابس الخفين وظهر محل الفرض، يمكن الخف يكون عليه سوستة مثلا، مزدعت اتقطعت، وش الأدم كلها ظهرت، يبقى على ذلك هنا ما ينفعش نقول له امسح على الخفين لأن الأدم كلها ظهرت. يبقى أو ظهر بعض محل الفرض، لكن قد إيه حيكون هذا الشيء؟ إذا كان الشيء الظاهر يفحش في النظر، يعني كبير جزءا كبيرا، يبقى على ذلك لابد من الغسل، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يذكر فعلى ذلك يعفى عن اليسير. يقول النووي رحمه الله: في مذاهب العلماء في الخف المخرق، اللي لابس الخف أو الجورب المقطوع، مقطوع، قال: إذا كان مخرقا في محل الفرض ويمكن متابعة المشي عليه. مذهب الشافعي أنه لا يجوز المسح عليه. ليه؟ يقول لك أنه تعارض جزء من القدم مكشوف، يبقى الفرض تحت تغسل، والباقي مستور يمسح، طالما أن جزء حيغسل وجزء يمسح، فيش حاجة اسمها جزء يغسل وجزء يمسح، يبقى على ذلك يغسل الجميع، يخلع الخف ويغسل الجميع. وبه قال معمر بن راشد وأحمد رحمه الله. حكى ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. يعني عايزين هؤلاء العلماء يقولوا: هل يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عندهم أحذية جديدة بيلبسوها؟ ما خفافهم كانوا فقراء، الخفاف بتاعتهم مخرقة، فعلى ذلك طالما إنه الخف كان مخرقا وده الأصل يكون موجودا كذلك في كثير من الناس وكانوا يمسحون، وما منعش النبي صلى الله عليه وسلم واشترطش عليهم لازم الخف يكون سليما، يبقى أي خف يلبسه الإنسان طالما أنه مسافر. هذا كلامهم. الإمام الأوزاعي يقول: إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجليه، كأنه بيختار أن يمسح على الاثنين، على الخف وعلى الرجل، لكن فرض رجل الغسل ما هوش المسح. الإمام مالك يقول: إن كان الخرق يسيرا مسح، وإن كان كثيرا لم يجوز. هذا جيد كلام مالك في هذا الأمر، إنه الخرق اللي في الخف مقطوع منه حتى بسيطة يمسح على الخفين، جزء كبير يبقى هنا لابد من غسل القدمين. أبو حنيفة يقدر هذا الخرق بقدر 3 أصابع، بقدر 3 أصابع، يقول: إذا كان بقدر 3 أصابع يبقى يخلع الخف ويغسل، إذا كان أقل من 3 أصابع كأنه رأى أن 3 أصابع، يعني هذا تقدير منه رحمه الله، أنه 3 أصابع كثير والإصبعين هذا قليل، يبقى إذا كان الخرق بقدر 2 إصبع عند أبي حنيفة يجوز له أن يمسح، ولكن هذا أيضا يحتاج لدليل، يعني يحتاج توقيف أن 3 كثير و2 شوي. قال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول، يعني بيختار بأنه يجوز المسح على أي خف طالما أنه ساتر حتى لو كان فيه مزق، لكن قول مالك في التفريق بين المزق اليسير والمزق الكبير هذا أولى في ذلك. يبقى إذا كان الخف ولا الشراب اللي بيلبسه الإنسان كان فيه خرق يسير يجوز له يمسح طالما لبسه على القار، كان الخرق كبيرا لا يجوز له أن يمسح عليه. إنه بيقول لنا للعلماء أربعة مذاهب في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح. يعني إنسان كان على وضوء ولبس الخفين، بعد ما لبس الخفين صلاة والتانية وأحدث، بعد ما أحدث اتوضأ ومسح على الخفين، الآن هو توضأ ومسح على الخفين وعايز يصلي، جاي يصلي صلى في الخفين، صلاة صحيحة. طيب فرضنا انه جاء على مكان زي المسجد مثلا، لانه هندخل مسجد بالخفين، مسجد مفروش مكت وكذا، اخلع الخفين، خلع الخفين الان، هل يجوز له ان يصلي ولا لا يجوز له ان يصلي؟ لاحظ انه الطهارة الان طهارة مسح ولا غسل؟ مسح، يعني هو احدث ولبس الخفين ثم توضأ ومسح على الخفين. العلماء لهم اربعة مذاهب في ذلك. الأول يكفيه غسل القدمين، قالوا يغسل القدمين وكفاية، وده مذهب أبي حنيفة وأصحابه. القول الثاني يلزمه استئناف الوضوء، يلزمه استئناف الوضوء، وده قول ثاني وده الأصح عند أحمد رحمه الله، يعيد الوضوء. هنا اللي قالوا يغسل القدمين بس، هنا راعوا الموالاة ولا مرعوش؟ مرعوش الموالاة. قال إن هو الآن بس كأنه الحدث الآن يبقى يغسل قدمين، هذا قريب من خلع النعلين يغسل. اللي قالوا لابد من إعادة الوضوء قالوا خلاص رجلين مش مفضيين، يبقى يلزموا إعادة الوضوء، وده مذهب أحمد رحمه الله. القول الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفى، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء، وده مذهب مالك. يعني يقول لك إذا كان خلع الخفين وراح غسل في ساعتها خلاص، لو طال المسافة يبقى عيد الوضوء من جديد. المذهب الرابع وده اللي اختاره ابن المنذر ومذهب الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. يعني لو إنه الطهارة الآن طهارة مسح، وبعدين جاء عند المسجد راح قالع الخفين ودخل يصلي، أنه لا يلزمه شيء. مذهب الإمام النووي شافعي، ومذهب الشافعي أنه يغسل القدمين إذا كان تطهر طهارة ومسح على الخفين وكان محدثا قبل ذلك ثم خلع الخفين، اغسل القدمين حتى لو طال الوقت، ده الصحيح عند الشافعي. لكن النووي حيسيب هذا القول ويختار القول الرابع ويقول لنا هذا المختار الأقوى، هذا المختار الأقوى. احتدوا لهذا القول، قالوا إن لو أن إنسانا توضأ ومسح على شعره، مسح على شعره مش فرض الرأس المسح، مسح وبعدين حلق شعره بعد ذلك، هل يلزمه يمسح على فروة الرأس؟ من لا يلزم قال نفس الحكاية، نفس الشيء هنا. وكان المسح على الرأس قال قسم عليه المسح على خف ذلك، وهذا كلام جيد قوي. وقالوا الأصل في ذلك أنه ارتفع عنه الحدث حين توضأ ومسح على الخفين، ارتفع عنه الحدث إلا رجع له الحدثين، يعني رفع الحدث ملوش علاقة لبس خف ولا عدم لبس خف، رفع الحدث الآن توضأ ومسح على الخفين بالوضوء الصحيح اللي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ارتفع حدثه فلا يرجع إليه الحدث مرة ثانية. هذا القول هو الأرجح فيها، ولكن لو أن الإنسان احتاط في ذلك، لو خلع الخفين فأعاد الوضوء على ما يقول الحنابلة أو غسل القدمين على ما يقول الشافعي، كان هذا أولى احتياطا. لكن الراجح من حيث الدليل القياس على الرأس، أنه لو أنه غسل أو مسح رأسه ثم بعد ذلك حلق شعره لا يلزمه إعادة المسح، فليكن كذلك فيه. قال: أو انقضت المدة بطل الوضوء. انقضت المدة بطل الوضوء، وهذا فيه نظر، مسألة انقضاء المدة يبطل الوضوء، ما نعرفش شيء من الأحداث يقاس عليها ذلك، فيقال إنه الإنسان ينتقد وضوءه بخروج ريح بالبول بالغائط، إنما المدة خلصت ينتقد وضوءه في انتقد، وإذا كان هو متوضي الآن إيه اللي خلى الوضوء ينتقد؟ الراجح لا، انتقاد الوضوء بالأحداث بالحدث، أما انقضاء الوقت لا يبيح له المسح بعده. إذا انقضى الوقت هذا لا يوح له أن يمسح، يعني جاء هذا الإنسان من النهاردة الفجر لبس الخفين على طهارة، لبس الخفين على طهارة، وبعد ذلك أحدث قبل صلاة الظهر وتوضأ ومسح على الخفين، يبقى صلى الظهر الآن بطهارة إيه؟ مسح. يبقى له لغاية إمتى؟ الفجر، صلى الفجر ومسح على الخفين. طيب هو فضل على هذا الوضوء بتاعه وما نمش بعد الفجر لغاية العصر وهو على وضوء، هل نلزمه بإعادة الوضوء؟ هنا نقول الوقت بتاعه بتاع المسح ينتهي قبيل صلاة الظهر، ده لو كان أحدث نقول له لا تمسح، لو أحدث نقول له لا تمسح، لكنه لم يحدث إيه اللي نقض وضوءه؟ فلذلك الصواب أن انقضاء المدة لا ينتقض بها الوضوء، وده اختيار ابن المنذر والمروي عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب وغيره في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.